نسخ السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كلا من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهل مرحبا بأنه لا يجوز نسخ القرآن السنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية القطعية في الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نص القرآن والسنة. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال السابق. بالنسبة لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.